نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله بالجميع وسدد وهدانا للتي هي أقوم، إنه سميع مجيب. اللهم أمين، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نستهل معكم هذه الحلقة برسالة أرسل بها أحد الإخوة المستمعين، يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي: ما حكم من يقول صروف إذا لم ينزل الغيث، أي يظن أن في هذه البلاد أوراق فيها طلاسم وغير ذلك، يتكلم بهذا الكلام وإذا نصحناه لم ينتصح، يكرر هذا الكلام مرارا وتكرارا. قمت أنا ولم أتمالك نفسي فصحت عليه ثم سكت، وأصحابنا يقول في القرية لم يقوموا بنصيحته راضين بما يقول، أفيدونا وجهونا جزاكم الله عنا خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبي محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال لا شك أنه أولا سأجيب عليه إن شاء الله بما يفتح الله عز وجل، لكن أولا قولك أن لما تملك نفسي فصحت عليه، جزاك الله خيرا على غيرتك وقلت إنه سكت الحمد لله، لكن تقول أصحابنا لم يقوموا بنصيحته راضين بما يقول، لا، قولك بينهم راضين بما يقول هذا حكم منك، ولا أقول لا أكون راضين، إنما ينبغي أن يعني ينصحوا ويقولوا، لكن تجزم أو تقطع بأنهم راضون بما يقول هذا لا، قد يكون بعضهم، لا شك أن بعض الناس الحمد مثلك عنده قوة وعلى الإنكار المنكر وعلى التنبيه والنصيحة، وبعضهم لا، قد يعني ينقصه ذلك، وقد يكون بعضهم يعني له يعني مسوغاته قد تكون مقبولة وغير مقبولة، لكن يقول بأنهم كلهم راضين هذا يعني لا ينبغي أن تتعجل في الحكم على إخوانك. أما السؤال كما ذكرتم أنه من يقول صروف إلى آخره، هذا لا شك أنه لا يجوز، وهذا يعني تعلق بغير الله عز وجل، وهذا فعلا يعني معلوم أنه لا يمكن إنزال المطر عن طريق السحر ولا قدرة الشيطان ولا لغيره ولا لأي كائن من كان، لا على منعه ولا إنزاله، لا على منعه إذا منعه الله ولا على رفعه إذا أذن الله بإنزاله، فكل من سوى الله هو عاجز وأشد عجزا عن أن يتدخل في الكون وفي مشيئة الله عز وجل وقدرته وفي خلقه سبحانه وتعالى، فهو سبحانه في المطر هو الذي يشيء السحاب الثقال، وهو الذي يصرف الرياح، وهو الذي يصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، لا إله إلا هو، هذا هو محض حق الله عز وجل وقدرته في ربوبيته وألوهيته سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحانه: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، ويقول إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، هذا كله عنده سبحانه، ولهذا لا يجب أي حال يعني مثل ما ذكرت إذا كان يعتقد مثل هذا أو أن هناك مؤثرات في نزول الغيث أو في منعه، فإن هذا هو حق الله عز وجل. نعم، قد يعني فيما يتعلق بما يعني دابت عليه الآن في الوقت الحاضر أحيانا

تمام قصتها مثلا، حتى قالوا من أراد جمع كل أدوات اللعبة وفتح كل شيء فيها قد يستغرق قالوا أكثر من 100 ساعة. وأشك أن هذا عبث، وهذا ينبغي أن يلاحظ. فكم من الواجبات تضيع مثل اللعب، وكم من الأولاد أيضا يضيعون يعني تسلب إن صح التعبير عقولهم وقلوبهم ويعني توجهاتهم. فإذا كان شيء يؤدي إلى مثل ذلك فلا شك أنه محرم وأنه خطر. ومن هذه الأنواع الألعاب الإلكترونية التي انتشرت، ولا سيما كما قلنا ما كان منها من هذا النوع، فهي تدخل في المعتقدات المسلمين وفي أصولهم وديانتهم، وأحيانا حتى تتعلق كما سماها السائل إله الحرب، أو حتى صراعات بين السماء والأرض وبين إله الخير وإله الشر. هذا كله لا يجوز، وهذا كلها معتقدات وثنية، سواء كانت من اليونانية ولا من الفارسية ولا غيرها من الصينية والهندية، وهذا كله لا يجوز. وأيضا أحيانا قد تكون فيها تسويق للسحر والشعوذة والاعتقادات الفاسدة، وأيضا يكون فيها معازم محرمة، وقد تضيع الأوقات كما قلنا قبل قليل، أو تمجيد لعقائد المشركين واقتحام لما حرم الله عز وجل، وحتى قد يكون في ظهور عورات وتضيع فرائض وتضيع أوقات، وكما قال حروب بين أهل الأرض وبين أهل السماء، وهؤلاء أشرار وهؤلاء أحياء وهؤلاء أموات وهؤلاء شعوذة والسحر. وأحيانا قد يكون أيضا اعتزاز بالكفار وإفساد الأخلاق وتزيين الفواحش والمنكرات، هذا كله لا يجوز. فإذا كان من تؤدي مثل هذا لا يجوز، وينبغي أن يتقي الله عز وجل كل من يتعاطى مثل هذا، وأن يتقي الله أولياء الأمور الأطفال والأولاد والبنات، يتنبهوا لمثل هذا، ونسأل الله أن يوفقنا وأن يحمينا ويعصمنا بفضله ومنه، إنه سميع مجيب. اللهم أمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول أن هناك رجل قال له اقرأ لي سورة ياسين وأعطاني مقابل ذلك 20 دينارا، يقول هل يحرم علي هذا الأمر أم لا؟ بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا. أخذ الأجرة على القرآن في تفصيل، إذا كان للتعليم لا بأس، سواء الولاد أو هو يقول حفظني بمقابل ما في إشكال، يحفظ عليه ويدفع له أجرة للتعليم، هذا لا أشكال. أما يقرأ على الميت بمقابل أو لا يجوز بأي حال، أو حتى في أثناء العزاء أو نحو هذا لا يجوز. فإذا يعني اقرأ ياسين وأعطني 20 دينار، هذا يختلف إذا كان ليعلمه أو ليحفظه أو ليجود قراءته، هذا ما في إشكال. أما إذا كان لا، على أن يقرأها على قبر أو على ميت أو في حال عزاء، هذا لا يجوز، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم السلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم وبكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. كان معنا مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. ختاما هذه تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، فشكر الله له. نسعد بكم بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم على جوال البرنامج، ذا الرقم 0534700، هذا الرقم مخصص فقط لاستقبال الرسائل النصية القصيرة ورسائل تطبيق الواتساب. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.